أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ Thank you. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

والذي

إلا من نسى الله من Oh,